فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله العظيم. وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة من آية الذكر الحكيم من سورة الحديد، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، وكانت خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر، والذي ننقله إلى أسماع حضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة المصرية من هنا من ساحة مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة. أيها الأحباب، من علق أمله بالله حقق الله أمله وأجاب طلبه وبلغه مناه وأسعده في دنياه وفي أخراه، فالله عز وجل بيده ملكوت كل شيء، والبشر جميعا لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أيها الأخ المسلم الحبيب، كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا. الله عودك الجميل فقف على ما قد مضى. أيها الأحباب، وحتى يأذن الله عز وجل بميلاد فجر يوم جديد، نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية، يقدمها لنا المبتهل الشيخ علي الحسين علي. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله الله عليه وسلم. لا إله إلا الله عليك نحيا وعليك نموت وبها وعليها نبعث إن شاء سبحان ربي الكريم سبحان ربي العظيم سبحان من هو بحال العباد عليم سبحانه وتعالى سبحان الله سبحان الواحد الأحد سبحان الصمد سبحان من رفع السماء بلا عمد سبحان من بسط الأرض على ماء جمد سبحانه وتعالى سبحان الله عفوك رضاك يا رب يا من يا وبأمره تتكون الأشياء تتكون الأشياء وإذا أراد يا رب وإذا أراد فلا مرد لحكمه ولو أن أسباب السماء وقاءه يا من يا يا من له في كل شيء آية وبأمره تتكون الأشياء فلا مرد لحكمه ولو أن أسباب السماء السماء وقاءوا وإذا أراد فلا مرد لحكمه ولو أن أسباب السماء وقاء لي في بغى لي في بغى يا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صوت مع الفجر حلو الصدى يسري ينساب كالطهر يدعو إلى الذكر والفوز والأجر يا قومنا هبوا ناداكم الرب لب الندى لبوا من شاقه القرب من توه يدنو ليسجد لله ويدعو وهكذا إخوة الإيمان والإسلام أرفع نداء الحق وأذن بصلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل ورفع النداء المبتهل الشيخ علي الحسيني علي بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية أيها الأحباب قيدوا نعم الله عز وجل بالشكر فمن أدى واجب الشكر فقد استحق المزيد من النعم لئن شكرتم لأزيدنكم يقول الإمام ابن القيم عليه رضوان الله شكر النعمة مبني على ثلاثة أركان الاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا وتصريفها في مرضاة موليها ومعطيها ومسديها سبحانه وتعالى فالنعم كلها من الله تباركت أسماؤه وما بكم من نعمة فمن الله روي أن نبي الله داود عليه السلام قال: أي ربي، كيف أشكرك وأصغر نعمة أودعتها إياي لا يجازي بها عملي كله؟ فأوحى الله عز وجل إليه أن يا داود الآن شكرتني. اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به، ونورا نقتدي به. نسألك يا ربي أن توفقنا إلى الشكر على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. أيها الإخوة الأحباب، صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل سيؤمنا فيها بمشيئة الله فضيلة الشيخ أبو بكر سليمان الدبشة، وأرى إخوانكم المصلين هنا في مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا ليستمعوا إلى تلاوة مباركة يقام بعدها للصلاة. الآن نستمع إلى هذه التلاوة العطرة يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. الملك القدوس السلام. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الأربعاء الثامن من شهر جماد الثاني من عام 1440 للهجرة النبوية المطهرة، الثالث عشر من شهر فبراير من عام 2019 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.